تعرفي أنت تسلحين كما هم يدعون ادعي، نعم، وهم يدعون ونحن ندعو، هذه الحياة قائمة على هذا الشيء، نعم، كل إنسان يدعو بما عنده. بل أنا في ظني أن الإنسان الذي يتبنى رأي ولا يدعو إليه هو غير مؤمن به تمام الإيمان. فأنا بالعكس أنا أؤيد أن الإنسان يدعو إلى ما يعتقد، ولكن القضية وما فيها إيش؟ القضية وما فيها أن لابد أن نتسلح نحن طيب بالعلم، نعم، بحيث نعرف الشبهات ونرد عليها، ثم نعرف ماذا عندهم من الباطل ونقنعهم وندعوهم. فأنا أقول تسلحي بالعلم، وكما يدعون تدعون أنتن، والأمر حق وباطل، وأنت صاحبة حق فلا تترددي في نشره. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو محمد من السعودية كان يتساءل عن المقصود مما يفعلونه من محاولات الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين. نعم، يعني طبعا هذه يعني كما يقال يعني هم يريدون أن ينشروا الكراهية والحقد بين الناس من هذا الجانب. يعني تصور أنت الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم يعني توفوا من يعني 1400 وقريب من ذلك، طيب، وإلى الآن تعاد هذه الأمور ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثار أهل السنة، بينما أهل السنة لا يسبون آل البيت ولا يثيرونهم، دائما الإثارة تبدأ من قبلهم يعني، فيسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليؤجج العواطف عند الشيعة. فلذلك أنا أقول الطريقة الصحيحة لهذا أن نبين الحق في هذا الأمر ونبين بطلان ما يقولون به. نعم، بارك الله فيكم. أبو كاظم من العراق قال إن قضية الكلام والطعن في الصحابة إنما تكون لإثبات الإمامة، فالإمامة لا تثبت إلا بخيانة الصحابة. طبعا طبعا. نعم. لأن لا يستطيع أن يقولوا أن علي بايع وأن الحسن بايع والحسين بايع وكانت الأمور مستقرة والأمور طيبة والفتوحات موجودة وعلي من ضمنهم. نعم. لا يستطيع أن يقولوا هذا إلا أن يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعنوا فيما تم خلال هذه الفترة. نعم. الجمري من البحرين رد في مسألة رزية الخميس وقال كيف يشفق عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب منه النبي؟ أما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشفق عليه؟ ثم اعترض على أن قيس مخالفة عمر في هذه الحالة إن صح أنه أخطأ بما فعله سيدنا علي في مسألة الحديبية، إن صح أيضا أنه أخطأ في هذه أولا الحالة. من أين له أن النبي غضب على عمر حينما قال اخرجوا؟ يعني نعم. هو استدل لو غضب على عمر لقال اخرج يا عمر، طيب، هذا نعم. هذا امر. نعم. طيب، النبي ما غضب على، النبي غضب على ارتفاع الصوت من الجميع عنده، من الجميع ومن ضمنهم علي. نعم. رضي الله عنه. وقد يكون البعض ما تكلم، لا شارك لا في هذا ولا في هذا، لكن امر الجميع ان يخرجوا، فلم يغضب على عمر صلوات ربي وسلامه، ولم ينبه على هذا من الغد حتى يقال انه غضب على عمر. نحن عندنا القضيه الاساسيه، هم يقولون ان علي معصوم رضي الله عنه، ويريد ان يحطوا من قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول شوفوا الفرق. نحن نقول لا، الفرق العكس. يعني نحن عندنا في اعتقادنا أن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، وأن علي رضى أفضل من الباقين كالزبير وطلحة وعبد الرحمن عوف، لكن في النهاية لا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان على علي على سبيل التنقيص. نعم. لعلي رضي الله عنه، كما إن الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتفضيل البعض لا يعني تنقيص البعض الآخرين. نعم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما يفضل البعض على البعض لا يعني هذا تنقيص الآخرين. نعم. هم يريدون هذا ونحن. نعم. لا نريده ولا نقبله. نعم. فعندما نقول أبو بكر أفضل لا نقول إن عليا فيه وفيه وفيه أبدا. نعم. لا نتكلم عن علي، وإذاك ذكرت هذا مع الأخ المتصل لما قلت له لا نتكلم في آل البيت ولا نتكلم في علي ولا نطعن في علي، وإنما نقول هذا على سبيل الرد عليهم. نعم. بالنسبة للوضع واحد، هو يقول علي ما طاوعته يده لأن يمحو، طيب الرسول يقول له أمحو، هو أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول له أمحو، يقول لا ما أمحو، طوعت في يده ما طوعت في يده، الرسول يقول له أمحو، إذن عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجة. ونقول عمر كذلك لما. نعم. قال هو عصى أمر النبي. نعم. في ظاهر في الأمر, ظاهر الأمر. إيه نعم. ولكنه عصيان محب. إيه نعم. وهكذا عصيان مدني. عصيان محب وهكذا. نعم. أشفق عمر كذلك عليك. كذلك فهي اشفاق محب، لكن هؤلاء. نعم. لا يريد ان يفهموا بهذا الطريقه. نعم. وانا حقيقه يعني كلامه لما قال كيف تجرأتم على طرح هذه الامور، نقول الله الحمد لله نملك الجرأه التي لا يملكها غيرنا، نطرح ما نعتقد ونقوله بكل جرأة لأن ما عندنا شيء نخفيه ولا شيء يعني يسود الوجه. نعم الحمد يعني لله تاريخنا ناصع أبيض. نعم يبيض الوجه على الحمد لله. شيء نخفيه يعني لم أرها إلى الآن يعني سبحان الله. في هذا الكتاب الذي استدللت به في بداية الحلقة من كتب الشيعة كتب أو كتب على الكتاب عن الإمام الصادق أنه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس العامري فليس عنده من أمرنا شيء، وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان سرا ما حل لهم أن يفشوا. نعم. إذن كذب على جعفر. نعم. الصادق رضي. نعم. الله عنه. فليظل هذا الأمر. نعم. سرا إن أردت. نعم. وبالنسبة. نعم. لقوله إن النبي لا ينطق عن الهوى، يعني في هذا الأمر ما لا دخل هذا. نعم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتوني بكتاب، ما دخل هذا في قضية لا ينطق عن الهوى؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا في أسرى بدر، لما قال الله عفى الله عنك لما أذنت، عفوا، قال الله تبارك وتعالى: نعم. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. طيب لما قال الله تبارك: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. لما قال الله عفى الله عنك لما أذنت. نعم. لهم. طيب احنا ما نقول هذا قاله عن هوى. نعم. لكن أيضا لا يجوز أن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لا، النبي بشر. نعم. صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أحيانا وأحيانا لا يوحى إليه. نعم. فلا يمكن أن يكون تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل وحيا. نعم. بدليل أن الله تبارك وتعالى قاله: يا أيها النبي لما تحرم. نعم. ما أحل الله لك. وكذلك هنا لما قال يأتون بكتاب ليس وحيا. نعم. هذا ولو كان وحيا كان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أنا أستأذن إخواني في دقيقة واحدة، انتهى الوقت، ولكن أستأذنهم في دقيقة لنجيب على الأسئلة الثلاثة الباقية بسرعة شيخنا. نعم. أم نورهان قالت: هل كان لأبي طالب أكثر من علي ذلك؟ نعم. الذي تربى. نعم. هذا. نعم. وسألت عن فاطمة التقية، يقولون فاطمة التقية، ونحن نقول أيضا لا شك، لكن إنها التقية النقية. نحن نقول أفضل من ذلك. نعم. نحن نقول سيدة نساء العالمين. نعم. نقول سيدة نساء الجنة. نعم. يعني فاطمة عندنا رضي الله عنها قدرها عظيم جدا. نعم. لكننا لا نقول كما قال الخميني أو غيره، طيب، إنها أنثى في إله في صورة أنثى. نعم. نحن لا نقول هذا، أن فاطمة إله. نعم. ولا نقول أنه يوحى إليها. نعم. نقول هي بشر، هي بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم، هي خير بناته رضي الله عنها، لكنها في النهاية بشر يصيب ويخطئ رضي الله عنها وأرضاه. نعم. أبو فاطمة من السعودية سأل مسألة التنبيه على الأضرحة، وهذه مسألة داخلة في العقيدة بإذن الله تعالى. نعم. نتذكرها في حلقاتنا القادمة. وأخيرا أبو أحمد من السعودية سأل عن كتاب الإمامة والسياسة. قبل هذا أيضا أبو فاطمة قال: أعطوهم وقتا. نعم. ليردوا. نقول لا كرامة، يعني الكرامة لكم أنتم وهم. نعم. يعني الوقت الذي نعطيه لأهل السنة نعطيه الشيعة، هذا من العدل. نعم. لكن لا نفضلهم. نعم. لا نفضلهم، لكن يأخذون الوقت يأخذون الوقت. نعم. وعندهم سعة في هذا الوقت. نعم. لكن كما قلت في بداية كلامك بارك الله فيك، أنه إنسان يريد أن يطرح شبهات أو كذا ما عندنا مانع نسمع. نعم. هذه الشبهات، لكن يتصل في أول الوقت. نعم. لكن يتصل في آخر الوقت ويطرح كذا شبهة حتى لا يتيسر الوقت للرد عليه، هذا لا نقبله أبدا. نعم. وإذاك مددنا أو طلبنا منكم التمديع عفوا. نعم. في الحلقة القاد السابقة. نعم. فلذلك لا مانع أبدا. نعم. نسمع منهم ونسمع منكم ونسمع من كل أحد. نعم. إن شاء الله تعالى، وإن كان خيرا تبعناه وإن كان شرا رددناه. نعم. يقول علي: خطأه لا يبرر خطأ عمر. نعم. نقول لا هذا يبرر ولا هذا يبرر. نعم. لكن نقول هم سواسية. نعم. هذا بالنسبة لها. بالنسبة لأبي أحمد سأل عن الإمام والسياسة بن قتيبة، هذا الكتاب مكذوب على ابن قتيبة. نعم. هو ليس ابن قتيبة، وإنما هو يعني ألفه يعني رجل كذاب ثم نسبه لابن قتيبة، وذلك أهل العلم عندما يترجمون لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى لا يذكرون له هذا الكتاب. نعم. وهذا الكتاب مكذوب على ابن قتيبة، والقصة التي ذكرها كذب. نعم. وليس إسناد، ليس. نعم. لها إسناد، حتى لو ذكرها ابن قتيبة لا إسناد لها، لكن الكتاب بكله بشموله غير ثابت لابن قتيبة، ولم يؤلف ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم. الله. وأشكر لإخواني الذين تابعونا في هذا اللقاء، حتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تخاف. أفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمة.